بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في باب ما يكره من النياحة على الميت. انتهينا من حديث المغيرة رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمان قال اخبرني ابي عن شعبه عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن عمر عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده وقال عالم عن شعبه: الميت يعذب كالحي عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي أنه قال: أخبرني أبي، أبوه عثمان بن جبلة المروزي وهو ثقة من كبار الطبقة العاشرة، توفي على رأس 200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري عن سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي المدني المتوفى 94، عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذه اللفظة فيها فائدة، أن الميت يعذب في قبره، يعني اللفظ نقيد قال في قبره، فهذا فيه ربما رد على من يقول إن الميت يعذب بحيث يقال له عند موته إذا قيل إذا نيح عليه، فقال القائل أو قالت امرأته مثلا أو ابنته أو قريبته: واجبلاه وسنداه وعضداه. هو لا شك يوبخ، يقال له: هل كنت كذلك؟ هل كنت كذلك؟ هذا ثبت في الأحاديث، ولكن ليس التعذيب مقتصرا على هذا أيضا، على هذا التوبيخ، وإنما أيضا يعذب في قبره والعياذ بالله. ولذلك نقول إن النياحة على الميت أمر خطير، خطير على الميت نفسه، نسأل الله العافية، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحترز من ذلك وأن يوصي أهله أشد الوصية حتى ينجو هو أولا، والله المستعان. فإن قال قائل: لو أن الميت أوصى أهله وشدد عليهم في الوصية ثم ناحوا عليه، هل يعذب؟ الجواب الظاهر أنه لا يعذب، كما قال عبد الله بن مبارك، نص على ذلك عبد الله بن مبارك وغيره من أهل العلم، قالوا إن الميت إذا اتقى الله وأوصى أهله وأكد عليهم وهم خالفوا الوصية فإنه لا يعذب، وكأنهم قيدوا هذا الحديث بالنصوص العامة في الشريعة، كقوله سبحانه وتعالى: ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل، فهو محسن، ما أساء، أوصى وأكد وشدد وعلم ونبه، هم خالفوا فهذا محسن، والله عز وجل قد قال: ما على المحسنين من سبيل. هذا محسن، يعني هم أخذوا هذا الظاهر من العمومات والقواعد الشرعية العامة، والله أعلم. قال هنا: تابعه عبد الأعلى، عبد الأعلى بن حماد البصري، أنه قال: حدثنا يزيد بن زريع البصري من مشاهير الرواة، أحمد بن حنبل كان يثني عليه ثناء كبير، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، توفي يزيد بن زريع 82. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة البصري أيضا، وقال: حدثنا قتادة، يعني بهذا. فهنا في متابعة بين سعيد بن أبي عروبة وشعبة عن قتادة. وهؤلاء شعبة وسعيد ومعهم هشام الدستوائي، هؤلاء الثلاثة هشام وسعيد وشعبة هم أوثق الناس في قتادة. وقال آدم ابن أبي إياس العسقلاني عن شعبة، يعني في روايته: الميت يعذب ببكاء الحي عليه. يعني اختلاف اللفظ. نعم، إذن هذا الحديث فيه تحريم النياحة، وأن النياحة على الميت فيها ضرر على الميت نفسه يعذب بها والعياذ بالله. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنذر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: جاء لابي يوم بدر قد مسك به حتى رجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد سجي ثوبا، فذهبت اريد ان اسمع عنه فنهاني قولي، ثم ذهبت أشق عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقال: ابنة عم أو أخت عم. قال: فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظلمه بأجنحتها حتى رفع. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال حدثنا ابن المنكدر محمد بن المنكدر التيمي المدني أحد فقهاء التابعين توفي سنة 300 أنه قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: جيء بأبي أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، جيء بأبي يوم أحد قد مثل به، قد مثل به، قد مثل به، لأن المشركين مثلوا بقتل المسلمين في أحد، والله المستعان، حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سجي ثوبا، يعني غطي بثوب. يقول: فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي. نهاه قومه من بني سلمة من الأنصار لبشاعة منظر أبيه لأنه مثل به، فكأنهم أشفقوا على جابر بن عبد الله أن ينظر إلى أبيه وقد مثل به. ثم ذهبت أكشف عنه فنهني قومي. ونستفيد من ذلك أنه ينبغي أن نمنع الشخص من الشيء الذي يؤذيه والشيء الذي ربما يسبب له صاعقة، وكما تقول العامة صدمة، ننهاه ما ينظر. وهكذا فعل الأنصار هنا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على ذلك. وإلا فإن كشف الميت لا بأس به، بل تقبيل الميت ما في بأس، تقبيل الميت لا حرج فيه وكشفه لا حرج في ذلك. يقول: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع. يقول: فسمع صوت صائحة، سمع صوت امرأة تبكي تصيح، صوتها قد ارتفع. فقال: من هذه؟ قالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. الحافظ ابن حجر يقول هنا الصواب أنها أخته، وهي عمة جابر كانت تبكي عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلم تبكي؟ من باب الاستنكار والتعجب، يعني تبكي على هذا الميت، على هذا الشهيد، أو لا تبكي. على رواية لا تبكي يكون في الحديث شاهدا للترجمة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البكاء، قال: لا تبكي. فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يعني مثل هذا ما يبكى عليه، مثل هذا لا يبكى عليه، يبكي ولا ما تبكي، الرجل الملائكة تظله بأجنحتها. من مات كميتة عبد الله بن عمرو بن حرام شهيدا في سبيل الله عز وجل هذا لا يبكى عليه، بل يغبط على هذه القتلة التي في سبيل الله، وإنما يبكى على من مات على حالة سيئة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الحديث فيه شاهد على قوله عليه الصلاة والسلام لا تبكي، وأما على الرواية الثانية التي ليس فيها نهي عن البكاء، فإن الأمر فيها واضح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة وعن رفع الصوت بالبكاء على الميت بعد أحد، بعد أحد، هذا كانت قديمة، هذه قصة قديمة قبل النهي. فإذا هذه الواقعة كانت قبل النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نهى، كما حرره وأوضحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال إن هذه القصة ليس فيها دليل، هذه القصة ليس فيها دليل على جواز البكاء والنياحة مع الكراهة، قال لا، لأن هذه القصة قديمة قبل النهي والحمد لله. لأن بعض العلماء بعض الشراح يعني ماذا قال؟ قال إن البخاري ذهب إلى أن النياحة مكروه، ويذكر ذلك في رواية عن أحمد بن حنبل، ولا أظنها تصح عن أحمد، إنها مكروهة فقط. وقالوا إن البخاري استدل بهذا الحديث الأخير جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى على الكراهة، وكأن الصارف بذلك النهي عن النياحة ورفع الصوت بالبكاء كأن الصارف هذه القصة، وهذا تقرير ضعيف، ضعيف جدا، لأنه احتجاج على الناسخ بالنسخ. هذه قصة قديمة، حادثة قديمة، هذه بعد أحد، هذه بعد أحد في السنة الثالثة. ثم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد ذلك نهى عن البكاء، لأن والدليل على ذلك أيضا كما ذكر الحافظ، النبي بعد أحد مر على جماعة من الأنصار ونسوتهم تبكي بكاء وتنوح نياحة على ميت لهم قتل في أحد أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما حمزة فلا بواكي له، يعني يرثي لعمه حمزة أنه النياحة، وكانت المسألة عندهم من باب رد الجميل يعني، وإذا مات ميت أو قتل قتيل في بيت يأتي نسوة من الجيران ومن الأقارب وتبقى النياحة ورفع الصوت من باب المساعدة والإعانة والعزاء لأهل هذا البيت، يعني نروح معكم ونبكي معكم على هذا الميت، هكذا كانوا يفعلون في الجاهلية. وكانت مسألة النياحة هذه من باب إكرام الميت أيضا عندهم، إنه هذا الرجل له مكانة، وهذا رجل يعني مفقود ومحزون عليه ومأسوف عليه، ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي كما تقول الخنساء. يعني مسألة البكاء عندهم هذه ليست كذلك في الإسلام، كانت منقبة وفضيلة لأهل البيت وللميت، وكان المسألة فيها رد جميل، يعني هؤلاء يبكون معهم بعد ذلك يردون لهم البكاء وهكذا. الآن نفس الشيء موجود الآن عند العوام الآن مع الأسف، إذا مات ميت يأتون بهذه المقاعد وهذه الإضاءات والعزاء. طيب لماذا تفعلون ذلك؟ بعضنا مرة أنكرت على شخص قلت له لماذا هذا الاحتفال بالميت؟ أما تتقون الله؟ قال ماذا تريد أن نصنع؟ يعني هذا اللي مات، هذا اللي مات هو بس، هذا اللي مات ليس له أثر عندنا، كلمة بس يعني قط، كأنه قط مات ليس له أثر، نصنع له عزاء ونقيم هذا العزاء. فالمسألة هي هي، في الجاهلية كانت المسألة عندهم نياحة وبكاء وعويل، الآن احتفال وعزاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كله لا يجوز، الله المستعان. فالنبي قال حمزة لا بواكي له، لما سمع الأنصار بأن النبي يقول حمزة يعني ما في أحد ينوح عليه يبكي عليه ومتأثر بفقده، يظهر يعني للأسف والحزن على فقد الميت، فجاء جماعة مجموعة من نساء الأنصار وأقمنا نياحة على حمزة ورفعنا الصوت، النبي سمع بهذه النياحة وفي بيته، فخرج عليه الصلاة والسلام وسأل فقال يا رسول الله إن الأنصار سمعت بقولك وحمزة لا بواكي له، فجئنا يبكينا حمزة، يردنا الجميل، جئنا يبكينا حمزة. فحينئذ عليه الصلاة والسلام أمر بردهن ونهى عن النياحة ورفع الصوت بالبكاء. إذن القصة واضحة في أنه في معركة أحد ما في نهي عن النياحة، وإنما متى كانت النهي متى جاء؟ بعد معركة أحد. فإذن هذه القصة ما فيها دليل، وإلا القصة تدل، القصة لولا أنها منسوخة لدلت على جواز النياحة، أليس كذلك؟ لأن أخت عبد الله بن عمرو رفعت صوتها بالبكاء، أليس كذلك؟ والنبي سمع البكاء ومع ذلك لم ينكر على الرواية التي فلم تبكي، ولكن قصة منسوخة وقديمة، يعني لابد أن ننتبه لهذا، والحمد لله. ثم قال رحمه الله مؤكدا على تحريم النياحة: باب ليس منا من شق الجيوب. هذا يدل على أن النياحة، وعلى ما يدل على التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره، يدل على أن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فمسألة من سهلة، بعض الناس مات له ميت مسكين، رفع الصوت وشق الجيب ونثر الشعر، وبعضهم يقطع ثوبه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أتظن يا مسكين أن هذا شيء، هذا حرام عليك أنت أولا، كبيرا من كبائر الذنوب، ثم هذا عذاب على هذا الميت. ارحم ميتك واتقي ربك واصبر واحتسب. وأما دمع العين فإنك لا تؤاخذ عليه، دمع العين يكفي بدل إظهار الجزع وإظهار هذه تصرفات الجاهلية كما سيأتي في الحديث الآن. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبير عن يامين عن إبراهيم عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من بطن الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل ابن دكين أنه قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد الثوري أنه قال حدثنا زبيد اليامي أو زبيد بن الحارث اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي قال: في التقريب ثقة ثبت عابد. وقال الذهبي في الكاشف: حدة قانت لله. قال شعبة: ما رأيت خيرا منه. وقال ابن عيينة: قال زبيد: ألف بعرة أحب علي من ألف دينار. توفي زبيد سنة 22 و100 وقيل بعده، ومن الطبقة السادسة. عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن مسروق بن أجدع الكوفي أبو عائشة الهمداني المتوفى سنة 63. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. وشق الجيوب، الجيوب جمع جيب، والجيب فتحة العنق، ودعا بدعوى الجاهلية. هذا يدل على تحريم هذه الأشياء وأنها من كبائر الذنوب، لأن النبي نفى من يفعلها وأخرجه، قال: ليس منا. وهذا يدل على التغليظ. فإن قال قائل: هل يدل ذلك على كفر من يفعل هذه الأشياء؟ الجواب: لا، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، هذه ذنوب معاصي كبائر. طيب ما معنى ليس منا؟ نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا. وهذا مذهب ابن عيينة وأحمد وجماعة من الأئمة الأولين، إنه هذه النصوص ما ينبغي تأويلها لئلا تخف وطأتها على الناس، يعني ما يكون لها هيبة. ليس منا، فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا، يعني معاشر المسلمين والمؤمنين، من فعل هذه الأفعال الجاهلية، لأن هذه ليست من أفعال المسلمين، وإنما هذه من أفعال الجاهليين. من لطم الخدود، يعني أخذ يضرب على خده عند المصيبة، وشق الجيوب، شق جيب فتحة العنق ثوبه، يعني قطع ثوبه، ودعا بدعوى الجاهلية، أي أخذ يعدد مناقب الميت بعويل وصياح: وجبلاه وعضداه، يا جبلي يا سندي، أو يا وأسفا عليك يا فلان، يا خسارتك يا فلان، كما نسمع بعض العوام. هذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم قال رحمه الله: باب رث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعد بن خولة. يقال رث الميت ورث له، فرق بين الفعلين في المعنى. رث الميت أي عدد مناقبه وأثنى عليه ومدحه، وهذه المراثي المعروفة في الشعر: رث الميت أي مدح الميت وأثنى عليه بعد موته، وفي الشعر تسمى مرثية أو مراثي، يعني قصيدة تقال للميت فيها شيء من مناقبه، من فضائله، من محاسنه، هذه مرثية، وهذه رثى الميت. رثى له أي توجع له وتأسف له وحزن له، إن هذا الميت ربما الله عز وجل قدر له شيئا فنحن رثينا له وحزننا عليه وتوجعنا له. النبي عليه الصلاة والسلام هل رثى سعد بن خولة، يعني مدحه بعد موته، أم رثى له؟ الصح أنه رثى له، أي توجع له عليه الصلاة والسلام وتأسف له. إيش سبب التأسف يأتي؟ ولذلك بعض الشراح اعترض على البخاري في قوله رثى النبي سعد بن خولة، قال كان ينبغي أن يقول رثى النبي لسعد، يعني توجع له، ولكن البخاري ربما تجوز في العبارة واستعمل رثى بمعنى رثى له، يعني قد يكون هذا المعنى، قد يكون هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. أن طيب، ما الذي يعني يريده البخاري من هذه الترجمة ومن هذا الحديث؟ هل يريد البخاري رحمه الله أن رثاء الميت مشروع ولا بأس به وليس ذلك من دعوة الجاهلية؟ لو كان البخاري يريد ذلك فالحقيقة أن الحديث لا يدل على ذلك، لأن النبي ما رثى سعد وإنما رثى له، فتبقى هذه مشكلة في الحديث وفي الترجمة. ولكن لو قال قائل رثاء الميت ما حكمه، لا بأس به إن كان في مصلحة، لو مات عالم مثلا جليل أو سلطان عادل ورثيناه وأثنينا عليه وعددنا محاسنه من باب أن يتأسى به جيد ويترحم عليه، ما في بأس، لا حرج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي رثاه الصحابة في قصائد معروفة، رثاه كعب بن مالك ورواه حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة وغيره من الصحابة، وكذلك مات كثير من أهل العلم وتلاميذهم نظموا فيهم القصائد في رثاء. فرثاء الميت لا حرج فيه، ولكن يبقى الإشكال، هل رثاء الميت نستفيد حكمه من هذا الحديث؟ الجواب في نظر، لأن النبي لم يرث سعدا وإنما رثى له، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعودني على حجه الوداع من وجع اشتد بي، فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو المال ولا يرثني الا ابنه فاصبته بثلثي مالي، قال لا، فقلت بالشرط، فقال لا، ثم قال: الثلث والثلث كبير او كثير، انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاده يتفقون الناس، وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها، حتى ما تجعلت في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويبرى بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الفارس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن مات بمكة. هنا شعر يقول: هل كل صوت يخرج من الفم والأنف عند البكاء يعتبر من النياحة؟ الجواب: لا، النياحة رفع الصوت، وأما الصوت الذي يخرج من الأنف أو الفم عند البكاء لا حرج فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر اجتمعوا عند سعد بن معاذ لما جرح رضي الله عنه، وكان في المسجد ومرض، وكان النبي يبكي وأبو بكر يبكي وعمر يبكي، فكانت عائشة في بيتها تسمع، وقالت في حديثها إنها لتعرف بكاء رسول الله من بكاء بكر وعمر، إذن هذا يدلك على أنه فيه صوت، فكانت تفرق من خلال هذا الصوت. فالصوت إذا كان من الأنف أو الفم عند البكاء وكان خفيفا لا حرج فيه، وإنما النياحة رفع الصوت، نسأل الله السلامة والعافية. ولا شك أن رفع الصوت فيه شيء من الجزع والضعف تسخط. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني وثقة من الطبقة الثالثة عن أبيه هو سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، يعني خشي سعد أن يموت من ذلك الوجع، يقول: عندي مال، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ أي النصف؟ قال: لا. فقال: لا. ثم قال: الثلث الثلث كثير أو كبير أو كثير، إنك، ثم بين عليه الصلاة والسلام حق الأقارب، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون الكفاف من الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك، حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك تؤجر عليها. ولكن تأتي مسألة هنا النية، وهل المراد هنا، هل هذا كناية عن إطعام الزوجة عموما، أم هو حقيقة في وضع الطعام في فمها يحمل على الوجهين في نظري، يعني هذا وهذا، فإن حملناه على عموم الإطعام فهذا صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، فنحمله على عموم الإطعام فيه أجر، وأما على إدخال الطعام في فمها فنحمله أيضا على العشرة بالمعروف وعلى الإكرام والإحسان ويؤجر أيضا، والظاهر أنه يؤجر هنا من جهتين والله أعلم. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني هل أموت في مكة ولا أعود إلى المدينة؟ هذا المقصود. فقال: إنك لن تخلف. إذن بشره النبي بأنه لن يموت في هذا الوجع ولن يموت في مكة، إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة. قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا زدت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال العلماء: هذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي ألمح إلى سعد بأنك سوف تبقى يا سعد وسوف تعيش حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، يعني هذا إشارة قالوا إلى فتح سعد إلى العراق، إن سعد رضي الله عنه كان قائد الجيوش الإسلامية في العراق وقائد الجيش الإسلامي في القادسية، وهو الذي فتح العراق في زمن عمر، لأن عمر كان يريد أن يخرج إلى الفرس بنفسه، فقال له الصحابة: لا، ابقى أنت في المدينة. قال: من أولي؟ قال: ولي سعد بن أبي وقاص. فأشاروا إلى سعد فولاه الجيوش، فخرج سعد في زمن عمر وفتح العراق، فانتفع به أقوام دخلوا في الإسلام، وتضرر به آخرون الفرس المجوس حيث قضى على ملكهم وسلطانهم وقتلهم في سبيل الله، إذا انتفع به أقوام وتضرر به آخرون، هذا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي دعا قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني من مكة إلى المدينة، ولا تردهم على أعقابهم، يعني في مكة. وكان الصحابة يكرهون، مع حبهم الشديد لمكة كانوا يكرهون أن يموتوا فيها. لماذا؟ لأنهم تركوها لوجه الله وهاجروا منها في سبيل الله، فهم يكرهون أن يعودوا إليها وأن يموتوا فيها. وهذا الذي كان يعني مزعج ومقلق سعد، أن سعد مرض ومثل سعد ما يخشى من الموت، ولكن كان الذي يخشى سعد ما هو؟ أن يموت في مكة. نعم، أن يموت في مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألمح له وبشره بأنه لن يموت وأنه سوف يبقى ويفعل كذا وكذا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما بشر سعد ابن أبي وقاص برجوعه وبعافيته وشفائه وبقائه وبعد هذه الدعوة الطيبة من رسول الله، اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم يعني إلى المدينة ولا ترد عقابهم، هنا رثى لسعد بن خولة. سعد بن خولة أحد الصحابة السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا، وهو من عامري قيل من أنفسهم وقيل مولى، وعلى كل حال هو من الصحابة السابقين رضي الله عنه، وهو زوج سبيعة الأسلمية، وهذه قصة أخرى أيضا حديث آخر. سبيعة الأسلمية توفي زوجها في مكة في حجة الوداع أليس كذلك، وجاءت إلى رسول الله وكانت حاملا فوضعت حملها وجاءت إلى رسول الله تسأله. زوجها الذي توفي عنه سعد بن خولة. سعد بن خولة مع أنه كان مهاجرا من المهاجرين من السابقين إلا أنه توفي في مكة، وهذا الذي كان يخشاه الصحابة، ما يحبون الموت في مكة لأنه هاجر منها، فسعد توفي في مكة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم رثى له. يقول الزهري يرثي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن مات بمكة. وهنا هذا في رواية الزهري. في رواية أخرى رواية جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر بن سعد عن أبيه يقول لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها. هذا لفظ صريح، هذا اللفظ الذي معنا لفظ الزهري، لفظ جرير بن حازم، وهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. يقول جرير بن حازم ولفظ صريح، أنا أعتقد أن الحافظ ابن حجر لو استحضره أو وقف عليه لذكره في الفتح، لأنه ذكر أن هذا للزهري. يقول لكن سعد بن خولة، هذا في رواية جرير بن حازم، لكن سعد بن خولة البائس قد مات في الأرض التي هاجر منها. هذا واضح ويبين لماذا رث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لسعد بن خولة. هذا الحديث فيه فوائد، ينبغي أن يحفظ هذا الحديث فيه نفائس. أنا إن شاء الله غدا أنتظر من كل واحد منكم فوائد هذا الحديث معك، من 3 فوائد إلى 5 إلى 7، يعني 3 هذا واجب و5 هذا جائز و7 هذا مستحب، يعني من 3 فوائد إلى 7 فوائد. الظاهر نعم الظاهر أنه في ذلك الوقت سعد ما كان له إلا ابنة واحدة ثم ولد له بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.